بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الخامس يقول السائل: بعض الإخوة السلفيين ممن ينشغل بالعلم ولم يتمكن من الرحلة للدراسة عند العلماء. كيف يا شيخ؟ بعض الإخوة السلفيين ممن ينشغل بالعلم ولم يتمكن من الرحلة للدراسة عند العلماء، وقد مارس الخطابة والتدريس بالاستفادة من كتب السلفيين ودروسهم، وقد اعترض عليهم بعض السلفيين بحجة أنه لم يرحل للعلماء فلا يعد طالب علم. كم أجبنا على هذه المسألة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تكترث باعتراضهم، وارمي به عرض الحائط، اضرب به عرض الحائط، لكن لا تتدخل في المسائل الخلافية الكبيرة العويصة. علم إخوانك مما علمك الله، ويمكنك أن تجعل بديلا من الرحلة الشبكة، مثل الشبكات السلفية، مثل ميراث الأنبياء ومنتدى الوحيين والبيضاء، عهدي بها جيدة. هذه تفيد كل من أراد أن يطلب العلم ولا يقدر على الرحلة. نعم.